بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين. ذهب الظمأ وابتلت العروق وتابت الأجر إن شاء الله. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام وتلاوة القرآن وجميع أعمال البر، وجعلنا من عتقائه من النار، آمين يا رب العالمين. أن وصل بحول الله تبارك وتعالى أولنا في الموضوع، إن بداديس تمدد الموضوع هو الفكر المادي، إن خطورة الفكر المادي على قيم المجتمع ومبادئه. إذن نسيول في الأسباب التجن أو الفكر المادي يطغى على الجانب الروحي، كذلك نويد بعض الظواهر إلا في مجتمعنا، كذلك نسيول في النتائج. حقيقة ديك النتائج وخيمة، نتائج لا تبشر بخير أبتا. ونبد كلنا كبيرا وصغيرا، ذكرا أو أنثى، إلى كنغ أنج الحد يون الفكر المادي إلا دخيل على مجتمعنا، أو الفكر المادي من كنا أبدأ نتيجة يسد نتيجة النظام الرأسمالي الليبرالي المتوحش، وكذلك تبعاته من الإعلام والإشهارات والنديوي من نيلانديس الثقافة الاستهلاكية. إذن قاعد نسيول فول الجوانب تمدد أسو نغمار إن شاء الله أن نزوى مباشرة إلى العلاج. وملاحظة دائما يقنحد يخصد يزوى إلى العلاج، لا يتسرع في الحلول، يتخذ الأسباب ولا يتسرع. خطر أبتوني الذي قال المرض واللي خسادي راح بين عشية وضحاها، لابد يقل الوقت، لابد من الصبر، لابد من الجهد. إذن الوصفة أتنقدم مارو، ودائما نبدأ بالعلاج الرباني. العلاج الرباني دائما نبدأ بقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن إجنحد مصاب بهذه الآفة، بهذه الظاهرة، نغي القديمانس مصاب بهذا المرض، أولا وقبل كل شيء يبدأ بالتغيير، والتغيير يبدأ من الداخل. التغيير يبدأ من الداخل باش ينجم يقاوم أن التسنس صغار. والتغيير في هذه الحالات ضرورة وحتمية، واللي خصبتي حد يقيم مع هذا الفكر هذه السنة أضي ضياع دوني تسمع لخرتس. أو الفكر المادي خطير وخطير جدا، و يلزم يقن حد دي بدل كل ما في وسعه ليغير ما به من هذا السلوك السلبي. إذا نر التغيير داني في هذه الحالة ديك الضرورة وحتمية. وأول ما نبدأ به التغيير تغيير الذهنيات، يلزم بس يغير في ذهنه أو الأسلوب، ويعترف أنه أسلوب غير حضاري وتصرفات غير شرعية. خطأ الشعور بالنقص هو أول درجة في الكمال. إذن وكذلك يغير من تفكيره، وأول خطوة في العلاج بعد ما يلقن حد ديوي النية، بعد ما يلقن حد يغير الخطوة الأولى في العلاج يلزم أن يكون من المنظور القرآني. ربي تبارك وتعالى يخلقنا في هذه الأرض، إن يسني الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة. إذن هل خليفة الله في الأرض تكون ديسون صفات نواسي يتفكر التفكير المادي، يعني ويدي السلبيات لعشية نذكر السلبيات؟ خليفة الله تكون ديسون صفاته طبعا دي غير مقبول. فإذا كنت تكون خليفة الله في الأرض إذن تعمل كل ما في وسعك وتجاهد إلا هذه الصفات المذمومة أسن تجدلقهم ما تنتمسح القع قعدت إلزم تكونين دتش أو الصفات من الفكر المادي، وإلا أتوضر في قولي الملائكة أسن يا ربي تبارك وتعالى أتجعل فيها من يفسد فيها. إذن والعلاج كذلك إذن يكون مقرون بتقوى الله عز وجل، والتقوى تتلخص في جملتين: الإتيان بجميع الأوامر حسب المستطاع، ثم تجنب النواهي جملة وتفصيلة. ربي تبارك وتعالى يشنغ آيات في القرآن الكريم أن ننطور أو الفكر المادي أتنعالج من منظوره المادي فقط، واللي خصنا نزوء إلى الجانب العقدي والفلسفي ودق الموضوع دا دزعلوك وغرس المختصين به. إذن ولكن يلزم أن من بالغيب الأمور الغيبية دقنشرايلان مهم أساسي في إيمان الإنسان. ربي تبارك وتعالى إننا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذا ندور ربي تبارك وتعالى. كذلك العلاج الرباني يلزم أندل يا ربي تبارك وتعالى ونستغفره ونتوب إليه من هذه خطر أو التصرفات التي تغلب نيلاند المعاصي، التي تغلب نيلاند المعاصي. يلزم أنتوب يا ربي تبارك وتعالى ونستغفره. تأملوا أو نليتوا يدسنز ربي تبارك وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، بصيغة المبالغة، وغنني إنه كان غفور، إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا زد ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إذن هذه الآيات هل نشك فيها؟ نغنيني ربي غير اتزانا ولايته تخويفا ترغيبا ترهيبا، لا، ربي تبارك وتعالى إننا في الكتاب في كتابه العزيز ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. إذن إذن أن من بهذه الآيات ونؤمن بالغيب ونعمل باش ربي تبارك وتعالى أغنيوش نتيجة العملنا. كذلك يجب الرجوع إلى الله والحذر من الجري وراء هذه المغريات. نعتمدت باللي سغدي للإنسان سغدي للإنسان يتعاون أو وسائل الإعلام يتعاون نغيتغر في شراء هذه المنتجات اللي سنت الإشهار ولو واللي احتاجنت معناه تغرسك القابلية للاستعمار تغرسك القابلية إلا أن الدوسين كل التيار الدوسين سيجرفه. ولذلك أنرل بلنغ من هذا ونعود إلى تعليمات الله تبارك وتعالى خطر والمغرية والملهيات من الشيطان لعنه الله. إذن أنصحضر دائما الموت ونزهد في الدنيا نربط ديما لعلاقتنا بالآخرة كل دجاج نقول ما نصبح بالشالة كان قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. هل لقنح الدين موت وهو يقترف هذه المعاصي هذه السلوكيات المحرمة أين مصيره؟ العقدنا الإبادية إتلا مستقات من القرآن الكريم يقنح يموت على معصية يبين المآلس المن وليس شك في ذلك إلا إذا تاب أبت يتوب ربي تبارك وتعالى يبدل الله سيئاته حسنات. كذلك المثل الشعبي يقال الجنشرة نقار أدريم تنمرت أدريم تنمرت. إذن ما معنى تنمرت؟ معنى البركة. كذلك ديما دني الإيمان بالغيب تنمرت جند من البركة جند من جنود الله اتزنت ربي تبارك وتعالى لمن يشاء. هذه البركة إذا حلت في المال أيوة تكثره وإذا حلت بالولد تجعله صالحا ما شاء الله للشق نشرى يجر الولد الصالح أيوة. وبالجسم البركة إذا حلت بالجسم قوته كذلك البركة إذا حلت في القلب أسعدته. سغدي لي جنحجو من بالبركة نغي خزر تنميرت نغي تعاشى تنميرت يتعاشى صباح مساء يتعاشى أو تنميرت صباح مساء ياخ يتعادى مطمئن يتعادى سعيد بهذا الأمر. وكل هذا يرجع إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى وتطبيق تعاليمه. إذن أخيرا يجب علينا جميعا جميعا أن نتكاتف معنا كلنا جميعا أن نعاون لمحاربة هذا الفكر. عشان نحارب هذا الفكر الدخيل أو الفكر اللي يسفزنا لعلاقتنا يسفزنا تروانا يجانا تروانا يسلكون إخواننا يسلكون طريقا غير الطريق السوي. إذن سغن معاون كلنا العائلات الأباء المدارس المنابر الجمعيات كل من موقعه أن نجد الحملة لتوجيه الناس نحو التفكير السليم في الفكر في الجانب المادي. خاطر الجانب المادي واللي قرق على الجانب المادي دوشتيم لا والنغم والنيموني واللي خسنني نيموني لأن التفكير المادي المحض من جانبه السلبي من جانبه السلبي إلا الصواد وفر الصواد وفر شبريد الصواد إلى الانحراف ميمي باش لنسترجع إنسانيتنا ونسترجع الأخلاق الحميدة الأخلاق الإسلامية إلا يا رب أنا الرسول صلى الله عليه وسلم وبالتبع الصحابة ومشائخنا رحمهم الله جميعا. إذن أيها الإخوة والفهمة سويواليك باللي لك قرر المال ليس أمرا مهما، المال قوام الأعمال، المال هو قوام الأعمال. إذن المال كذلك ضروري في حياة الإنسان، ولكن عندما سغديس أمور دخلت فيه وأفسدته أين لكان السوال بهذه الأمور التي تفسد المال، ولكن أما المال في حد ذاته دقنش رايلان لشو غانا نكر المحاسينس أن الفضلس أن الفوائد التسنسيس. إذن كذلك ممكن يقن حدشيني أو السيد في دروس سابقة كان يحرض الشباب أتكون أغنياء أتكون أقوياء أتكون أتقياء، هم يسقع يلزم نفرق في ما بين الخطابين. أشو يبين درسنا محدد على الجانب السلبي للمادة، المادة معناه الجانب المالي. إذن نعم دعوت سابقا أبناءنا وإخواننا في التفكير في إنشاء مؤسسات منتجة، مؤسسات منتجة حركات تجارية قوية. خاتي من كنا تمدد كوليك من شي قرد الدبال حجر بات يرحم ويكسب نزوج فراك يسيلي الريدو يجلب روة تيمي تورت دي جنرول ون بي في سي إني سن لكير الكوميرسون. لا، إذن لكير أدعو إلى التكتل، أدعو إلى حركات قوية أتكون تنافس في السوق، أدعو تنافس في السوق، أدعو تغرن علامات تجارية متميزة أو الحركات سواء صناعية سواء خدماتية سواء تجارية أدعو تمتص البطالة وتسهم في الاقتصاد الوطني وتمول المشاريع التربوية والاجتماعية والروحية والدينية. كذلك ندعو إلى الابتكار في المشاريع. الجامعة الجزائرية حتى تقدم تسهيلات للشباب إلا نغرسن مشاريع، حاملوا المشاريع خاصة نجنشر إلا نديس الابتكار الإبداع والابتكار، تقدم له تسهيلات وتقدم له الدعم المالي وتوفر له المحل داخل الحرم الجامعي باش ينشئ هذه المؤسسة ما يسمى بالمقاولاتية. وهذا هو الاقتصاد الذي ننشده، لا ننشد اقتصاد البازار ولا اقتصاد نتاع الهف ولو نخص مؤسسات قائمة بذاتها منتجة تجارية خدماتية. أما أن الدلفان تجديد من بعض الطرق والطرائق في كسب المال فهي حلول ظرفية وشين تد مع يغلب سون سون المجالات وشين تد في زماني كورونا. إذن أو المجالات هي حلول ظرفية وممكن ستكون مؤقتة إلا أني لنسيس يدوبيا ولنسوال أن أما دخبت قنشرة خيا من المحرمات من التداول لنلن في التداول في العمولات وني من المحرمات للشوال دي سقع. إذن نغ لان بعض المجالات الفنتد بعد كورونا إلا نلن إطفايا إلا نلن سدغل الجر وإنما أوهو ديق المشاريع قائمة بذاتها نغ منتجان نغ أو في الاقتصاد يعدونها يعتبرونها أنشطة طفيلية أنشطة سيديز اكتيفيتي بارازيتير أنشطة طفيلية من المنظور الاقتصادي. وشرعا كذلك نسجل بعض المحاذير في هذه المعاملات. ممكن هناك شبهات ومحرمات أدي يمكن الذي بيوع باطلة إلا الشرع نهانا عنه مثلا كبيع مال تقبض مثلا أن بيع الغرر ممكن الذي سنلا حتى يدخل في إطار الربا. إذن أن ديس البعض الشروط باطلة. إذن أن ندعو أبناءنا وإخواننا التحري في هذه الأمور لويل نغديد بابنا المشايخ نغد لسيد ديما توصانا نغف التحري المال الحلال كذلك ولديد بابا يلزم سنين أبتا من مصطفى موني سوشمي برق دبرق يلزم هذه كل بوسنا يتحرى أوسنا سمانية ون القفزة إن شاء الله هنيني نوعية باش إن شاء الله ولتكوني في مالنا لا المشبوه ولا الحرام. إذن أيها الإخوة والأعزاء ننا بلي لكان في مصحة رمضان ومشفى رمضان زديغ الأبواب سلنت مفتوحة في هذا التفكير المادي. كل جنسجنا يعرض نفسه في هذه المصحة للتحاليل أدي خذر ويسمني إلا هل إلا إلا إلا يكاد أستاذ ياسين إلا ويسنا إلا دون لنورم نغي يتعدى باش إن شاء الله أنفغ من رمضان الصحة أقوياء لجديني قلنا اكتشبت ولديني قل المرض يسمى بالتفكير المادي ولا أي خطر على قيم مجتمعنا ومبادئه. إذن أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والقلة والذلة ونعوذ بك من أن نظلم أو نظلم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. غفرانك ربنا وإليك المصير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.